السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزنبيل. قال: حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر قال: حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه ومعه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على الباب وعند رأسه لبنات وإذا قرطاط، فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها فأقول: حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. قوله رحمه الله: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. المبقلة هي المزرعة التي يزرع فيها البقول، وخروج صاحبها إليها ومعه زبيله للأخذ من البقول التي فيها، ثم يرجع حاملا طعام أهله وولده محتسبا أجر ذلك عند الله، يعد بابا عظيما من أبواب الخير. قوله الزبيل، وفي بعض النسخ الزنبيل لغة في الزبيل، وهو وعاء معروف يصنع من خوص النخل بعروتين يحمل بهما. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عمرو بن قرة الكندي رحمه الله قال: عرض أبي، أي والده وهو أبو قرة رضي الله عنه وصحابي، على سلمان أي الفارسي أخته، أي لتزوجها سلمان، فكأنه رضي الله عنه لم يرغب. وعرض الإنسان ابنته أو أخته على من يثق بدينه وصلاحه واستقامته وكفاءته أمر سائغ شرعا، ومن عرض عليه ذلك فلا غضاضة عليه ولا حرج إن لم يقبل وينشرح صدره للأمر. وقد يجد الإنسان في نفسه شيئا عندما يعرض بنتا له أو أختا على كفء كريم فيعتذر، لكن إذا كان ليس عنده قدرة أو لديه سبب فامتنع لأجله عن قبول هذا العرض فلا شيء في ذلك، الشاهد أن أبا قرة رضي الله عنه عرض على سلمان الفارسي رضي الله عنه أخته فاعتذر ولم يقبل هذا العرض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد عرض ابنته حفصة على عثمان رضي الله عنه فاعتذر، ثم عرضها على أبي بكر رضي الله عنه فاعتذر. يقول: وكنت أوجد عليه مني على عثمان. ولكن اعتذار عثمان وأبي بكر رضي الله عنهما كان بسبب أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ويرغب فيها، فاعتذر ولم يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لعمر رضي الله عنه ذلك. قوله فأبى وتزوج مولاة له، أي أن أبا قرة رضي الله عنه لما عرض أخته على سلمان رضي الله عنه أبى، أي اعتذر عن قبول هذا العرض، وتزوج سلمان مولاة له، يقال لها بقيرة. قوله مولاة سبق أن الولاء يكون بالعتق ويكون بغير ذلك، فبقيرة كانت مولاة لسلمان لأنه اعتقها رضي الله عنه وتزوجها، وكانت هي آخر زوجاته وشهدت وفاته رضي الله عنه، بل كانت قريبة عنده إلى جنبه لما توفي. قوله فبلغ أبو قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، وهذا انتقال إلى مسألة أخرى غير مسألة عرض الزواج، والمعنى أنه كان بين حذيفة وسلمان رضي الله عنهما شيء من الخلاف، فأتى أبو قرة رضي الله عنه قاصدا الإصلاح والتأليف، مع ملاحظة أن سلمان رضي الله عنه لم يقبل عرض أبي قرة أخته عليه، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، ومع ذلك لم يؤثر هذا على سعي أبي قرة في الإصلاح، وهذا من جمال خلق السلف. قوله فأخبر أنه في مبقلة الله، وهذا موضع الشاهد للترجمة، فسلمان رضي الله عنه كان في مبقلة له، أي مزرعة له يزرع فيها البقول، فلما توجه إلى بيته ولم يجده فيه اتجه إلى المبقلة، وكل ذلك سعيا منه في الإصلاح. قوله فتوجهت إليه فلقيه ومعه زبيل فيه بقل، أي أنه كان قافلا من المزرعة راجعا منها ومعه زبيل، وتقدم أن الزبيل وعاء يصنع من الخوص له عروتان. قوله قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، أي علق الزبيل على كتفه وجاء يمشي إلى بيته حاملا زبيلا فيه بقل من مزرعته. قوله فقال، أي أبو قرة رضي الله عنه، يا أبا عبد الله، وهي كنية سلمان الفارسي رضي الله عنه، ما كان بينك وبين حذيفة؟ أي ما الخلاف الذي بينك وبينه؟ سأل رضي الله عنه ليسعى في الصلح. فقال سلمان: وكان الإنسان عجولا. أراد بذكر هذه الآية أن يدعوه للتريث والصبر، فكأنه قال: انتظر نذهب للبيت لأذكر لك ذلك. قوله فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم. وفي هذا دليل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بإلقاء السلام عند دخول بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، رواه الترمذي. قوله ثم أذن لأبي قرة فدخل، وهذا فيه دليل على الاستئذان وعدم دخول البيوت إلا بعد إذن صاحب البيت. قوله فإذا نمط موضوع على باب، أي لما دخل أبو قرة أخذ يصف البيت من الداخل ويصف ما فيه، والنمط نوع من البسط وهو رقيق ليس سميكا. قوله وعند رأسه لبنات، اللبن هو الطوب الذي يصنع من الطين. وإذا قرطاط، والقرطاط كساء يوضع تحت رحل البعير وهو الذي سيجلسون عليه. قوله فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، يظهر أن القائل هو أبو قرة يقول ذلك لسلمان، وفيه شيء من التعريج على العرض السابق. قوله التي تمهد لنفسها أي التي تهيئ نفسها لك. قوله ثم أنشأ يحدثه أي أنشأ سلمان رضي الله عنه يحدث أبا قرة في الموضوع الذي جاء أبو قرة من أجله. وهذا أيضا فيه فائدة، وهي أنات السلف وما كانوا عليه من حلم وتؤدى. ثم بدأ سلمان رضي الله عنه يعرض الخلافة ويبين سببه، فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، أي دعوات دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حال غضبه على أقوام. فسلمان رضي الله عنه يرى أن التحديث بها ليس من المصلحة، لأنها دعوات كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله عز وجل، بل اشترط على الله سبحانه كما في صحيح مسلم أنه إذا دعا على أحد دعوة ليس لها بأهل أن تكون صلاة ورحمة وقربة له إلى الله. قوله فأوتى فأسأل عنه، وفي هذا دليل على مكانة سلمان رضي الله عنه. قال فأقول حذيفة أعلم بما يقول، أي أن سلمان رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة ومن العلماء الأكابر، وكانت تعرض عليه هذه الأقوال التي له فيها رأي، فكان يكتفي بأن يقول حذيفة أعلم بما يقول. قوله وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام، أي إنني أبتعد عن التصريح بما أرى تحاشيا أن تكون ضغائن بين أقوام، وهذا أيضا فيه مراعاة منه رضي الله عنه للمصلحة. قوله فأتي حذيفة رضي الله عنه فقيل إن سلمان رضي الله عنه لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، فكأنهم يقولون ما موقفك من سلمان وهو لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، وليتهم نقلوا كلام سلمان رضي الله عنه حرفيا، فأحيانا ينقل الكلام بالمعنى على وجه فيه شيء من التصرف. فسلمان رضي الله عنه قال حذيفة أعلم بما يقول، وهذا فيه ثناء على حذيفة رضي الله عنه وتعلية لقدره، وأنه عالم وله مكانته وأدرى بما يقول، ولكن كلام سلمان رضي الله عنه لم ينقل له حرفيا. قال فجاءني حذيفة، أي جاء حذيفة إلى سلمان رضي الله عنهما. قوله فقال يا سلمان ابن أم سلمان، كأنه مغضب مما نقل إليه عنه. قال فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة، أي أنه أجابه بمثل ما خاطبه به. قال لتنتهين القائل سلمان أو لأكتبن فيك إلى عمر، أي لتنتهين عن ذكر هذه الأحاديث في أقوام ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عليهم أو نحو ذلك في حال الغضب، أو لأخبرن عنك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان الخليفة، أي حتى ينتهي الأمر. قوله فلما خوفته بعمر تركني، أي أنه توقف عن هذا الموضوع وتركه، ثم لم يكتفي سلمان رضي الله عنه بذلك، بل ذكر فائدة عظيمة جليلة مهمة في هذا الباب. من أجلها أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث في كتابه السنن. فهذا السياق المبارك يبين لنا مكانة الصحابة رضي الله عنهم ودرجتهم العالية. فقال سلمان رضي الله عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، من ولد آدم أنا، وهذا كما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وجاء في سنن أبي داود أغضب كما يغضبون. قوله فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. يوضح هذا حديث أم سليم رضي الله عنها في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربها بها منه يوم القيامة. وفي لفظ عند الدارمي صلاة ورحمة. فمن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء في غير كنهه أي ليس هو لها بأهل فإنها تكون رحمة عليه وطهورا وزكاة. فكان رأي سلمان الفارسي رضي الله عنه أن مثل تلك الدعوات لا تذكر إلا إذا ذكرت على وجه يبين فيه أنها صارت في حق الصحابة منقبة. ولذا أورد الإمام مسلم في صحيحه في مناقب معاوية رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا أشبع الله بطنه. فهذا الدعاء هو في الحقيقة دعاء لمعاوية وليس دعاء عليه، وهو معدود في مناقبه للحديث المتقدم. رضي الله عن حذيفة وسلمان ومعاوية والصحابة أجمعين، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.